الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا بعون الله وتوفيقه، وهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح مختصر الروضة للإمام الطفي رحمة الله عليه. ومختصر الروضة كما مر بكم في مجالس متعددة هو ما اختصر فيه نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه روضة الإمام ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر. وهذا المتن الذي أكرمنا الله تعالى فيه فأتممنا فيه 14 مجلسا، انتهينا فيه إلى شروط الرواية في خبر الآحاد، وهذا هو المجلس 14. في كتاب السنة انقضى لنا مجلسان، أحدهما كان في أصل السنة من حيث هو دليل وتعريفه والاحتجاج به، وقسم المتواتر من السنة وما يتعلق به من المسائل. ثم كان مجلسنا الثاني في الأسبوع المنصرم حديثا عن النوع الثاني من السنة وهو خبر الآحاد، وكان فيه مسألتان كبيرتان استغرق الحديث عنهما مجلس الأسبوع الماضي، وهو حكم إفادة خبر المتواحد، الخبر الواحد للعلم اليقيني أو الظني، وجواز التعبد به شرعا وعقلا. نستأنف الليلة بعون الله بعضا من مسائل خبر الواحد. وقد قلت في المجلس الماضي إن الطوفي رحمه الله في مختصره أتى في قسم الآحاد من السنة بثنتي عشرة مسألة، أخذنا منها في الأسبوع الماضي التعبد بخبر الواحد عقلا والتعبد به سمعا، وبقي عشر مسائل أظن أن سنأخذ جلها في هذا اللقاء، ويبقى منها أربع مسائل ترجأ للمجلس القادم إن شاء الله. فالذي سيمر بنا في درس الليلة من المسائل شروط الراوي، ثم مسألة رواية مجهول العدالة، ثم ما لا يشترط في الراوي، ثم الجرح والتعديل، ثم المسألة السابعة عدالة الصحابة، وإن اتسع لنا الوقت أخذنا مراتب الرواية. ليبقى من المسائل مسألة زيادة الثقة، ومسألة مرسل الصحابي وغير الصحابي، ومسألة معارضة خبر الواحد لما تعم به البلوى أو ما يسقط بالشبهات وما يخالف القياس أو ما يخالف الأصول، وأخيرا مسألة رواية الحديث بالمعنى. فمسألتنا الأولى في مجلس هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى شروط الراوي. ولست بحاجة لأن أكرر ما تقدم قبل مجلسين أن مسائل علم الحديث في كتاب السنة من أبواب الأصول شأنها في التحقيق وأخذ القول الراجح الذي عليه عمل أهل الصنعة، هو ما يذكره المحدثون في كتب الحديث عموما والمصطلح على وجه الخصوص، وما يرد في كتب الأصول إنما هو إشارة عابرة لا يعول عليها في تحقيق المسائل، لكنها لما أتت في عبارة المصنف رحمه الله في متن ندرسه لم يسعنا أن نتجاوزه دون إشارة أو شرح لغامض العبارة. فالذي سنسير عليه هو هذا المنهج، نشير إلى العبارة بقدر ما يتضح به المعنى، وما احتاج إلى تعليق وقفنا عنده هنيهة، ثم نواصل الحديث مستأنفين بعون الله تعالى أولى المسائل في جلسة الليلة وثالث المسائل في خبر الآحاد، وهو شروط الرواية. وهذا عند المحدثين وينقله الأصوليون هنا تبعا هو فرع عن مسألة الاحتجاج بخبر الواحد، لأن الفرق الجوهري بين المتواتر والآحاد هو القبول المطلق في المتواتر دون ما نظر إلى الرواة وأحوالهم. لما؟ نظرا للكثرة التي لا تحوجك بعدها أن تنظر إلى أحوال الرواة. ولهذا مر بكم أن في المتواتر لا يشترط إسلام ولا عدالة ولا شيء من شروط الرواية، لأن القضية قد تجاوزت هذا كله. أما في خبر الآحاد فإن المعتبر فيه هو الثقة بالراوي الناقل للحديث، ومن ثم قام جزء كبير من علم الحديث على هذه القضية، التثبت والتوقي في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قام هذا العلم الجليل، أحوال الرواة ومعرفة أخبارهم ومراتب ضبطهم وثقاتهم وعدالتهم وما يلحق بذلك من جرح وتدقيق في الرواية واختلاف في الطرق والأسانيد وترجيح لبعضها على بعض، هذا باب كبير أفنى فيه المحدثون الأئمة الأجلة، أفنوا فيه أعمارهم حتى حرروا هذا العلم. ومن حق يا إخوة، فإن علم الحديث رواية ودراية والإجازة في علم الحديث والإسناد جملة هو والله مفخرة للأمة المحمدية، إنجاز حضاري ضخم. قبل أن تعرف الأمم حضارة العلوم أو تدوينها أو نقلها أو حفظ تراثها، أن تحفظ تراثا في صيغة أخبار منقولة بالرواية ويقوم عليها أمة الإسلام، الأفواه كلها تردد وتنقل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فأنى أن تكمم أفواه الألوف المؤلفة والملايين المتتابعة في الأمة لتضبط صحة الرواية والنقل، ثم توقن وتجزم وتقول هذا حديث قاله عليه الصلاة والسلام لا أشك فيه، وذاك حديث ترفضه وتأباه وتمتنع عنه وتقول لا، هذا أبدا لا يمكن أن يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن كلاهما منسوب إليه عليه الصلاة والسلام. هذه المفخرة الكبيرة، إسناد الرواية في علم الحديث وحفظ التراث المحمدي الكبير، هو الحقيقة إنجاز حضاري بحجم الأمة. ومن دخل هذا الباب وتشرف بطلب الحديث وروايته والالتحاق بركب المحدثين، فإنه قد رضي لنفسه أن يسلك في هذه القافلة المباركة أهل الحديث والسنة النبوية الذين أخذوا على عاتقهم نقل الرواية وحفظها وتدوينها ونقلها بكل أمانة للأجيال اللاحقة. هذا الصنيع الكبير مر بأطوار ومراحل، أصعبها وأعظمها وأجلها هو ذلك الجيل الأول، الصحابة فمن بعدهم، في جمع الرواية، في حرص النقل والتثبت في الحديث والدقة فيه، ثم الجمع والتدوين. تلك المراحل كانت هي الحقيقة التشييد الصعب والبناء الضخم، حتى دونت المدونات وصنفت كتب السنة بين جوامع ومسانيد وسنن وموطآت. فلما حفظت وريوت ونقلت وانتهى زمن الرواية وعول الناس على المكتوب، أصبحت الرواية بما هو مكتوب، فيروي الناس أحاديث الصحيح التي نقلها الإمام البخاري وأحاديث جامع الترمذي معزوة إليه، فيكفيهم في الإسناد أن يثبت سند أحدهم إلى الإمام صاحب الكتاب، وأما باقي الكتاب بما فيه من الأحاديث مسندة مروية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تكفل التدوين بها. هذا كله إشارة عابرة إلى أن ما يذكر من شروط الرواية هو إلماحة موجزة جدا لهذا الصنيع الكبير. كيف بنى المحدثون هذا المنهج العالمي الحضاري في تثبيت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وألا ينقلوا أو يدونوا أو يحتجوا أو يستنبطوا حكما شرعيا إلا بما ثبت عندهم شيء أو عبارة أو لفظة خرجت من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفريقا لأصل كبير أن كلامه ليس ككلام البشر، وأن ما يخرج من بين شفتيه وحي يوحى كما قال الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان لكلامه عليه الصلاة والسلام من القداسة والجلالة والاحترام ووجوب الوقوف عند حده وعدم التقدم بين يديه واستنباط الأحكام منه وعدم تجاوز ذلك بوجه من الوجوه، ما جعل له حكما يجب أن يفارق فيه كلام البشر أجمعين. فلا الصحابة ولا التابعون ولا سادات الأمة من بعدهم لا يبلغ كلام أحدهم مبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم وجب التفريق، فجاءت العناية المباركة الكبيرة من الأمة بحفظ هذا التراث المنقول. ولك أن تتخيل كم مرة تكلم عليه الصلاة والسلام خلال سنوات بعثته 23 سنة، وكم مرة خطب، وكم مرة وعظ، وكم مرة علق في موقف وأشار إلى قضية، هذا كله حفظ ونقل. تقبل شهادته، قال في مثل هذه المواقف نحن اكتفينا بماذا؟ قال اكتفينا بمجرد الإسلام. يعني يقول هل هذا الذي أسلم منذ قليل وقبول الرواية منه أو قبول الشهادة عنه أولى من مسلم عاش حياته في الإسلام ولا نعرف حاله؟ طب هذا أيضا لا نعرف حاله، ماذا قال؟ قال لأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل. ماذا قبل؟ قبلت روايته أو قبلت شهادته، ولا مستند إلا الإسلام، يعني من غير وقوف على عدالته. قال وتراخي الزمن بعده، يعني لو جئنا بمسلم قديم أو ولد في الإسلام وجهلنا حاله، شو الفرق بينه وبين هذا؟ أن هذا له عمر مديد في الإسلام، وهذا ليس له في الإسلام إلا ساعات أو أيام. قال تراخي الزمن بعده، يعني بعد الإسلام، لا يصلح مستندا للرد. يعني مسلم مجهول العدالة وله في الإسلام 20 سنة 50 سنة 60 سنة، صحيح جهلنا عدالته، لكن أقل شيء يا أخي قارنه وقصه بالمسلم حديث الإسلام هذا الذي أسلم عما قريب فقبلته بمجرد إسلامه، اقبل هذا أيضا بمجرد إسلامه. قال رحمه الله وإلا فبعيد، يعني إن لم تقول اكتفينا بالإسلام واستندنا إلى قرائن أخرى، قال هذا محمل بعيد إذ لا يظهر للإسلام أثر. نعم. الدليل الرابع وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته. قبول قوله من هو؟ مجهول العدالة. هو الآن يقول لك انظر معي في مواقف شرعية نقبل فيها خبر مجهول العدالة، وهي أحكام دينية يترتب عليها أحكام شرعية ونقبلها من أشخاص مجهولين في العدالة لا تعرف عدالتهم. نعم. وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطئها، وبأنه متطهر فيصح الائتمام به. لاحظ، هو يقول نحن في الشريعة نقبل قول مجهولي العدالة في مواقف شرعية كثيرة، منها نقبل قوله في طهارة الماء، مسافر عابر طريق نزل في مكان فوجد ماء، سأل الراعي هذا الماء طاهر؟ فلما يقول نعم تأخذه وتتوضأ، على أي شيء بنيت؟ شوف، ألا حكمت بطهارة ماء وهذا حكم شرعي يترتب عليه صحة وضوء وطهارة وصحة صلاة، بنيتها على ماذا؟ على شهادة مجهول، مجهول عدالة ما تعرف ما هو، وفي احتمال أن يكون فاسقا وربما يكون عدلا وربما يكون أكثر تقوى وصلاحا منك، لكنه في النهاية مجهول، والوقت ما يتسع لأن تعمل تحري فتكتشف عدالته وتسأل وتعمل مسح في المنطقة حتى يثبت عندك صدقه وعدالته وتقبل الرواية عنه. طيب قبلت قوله في الماء، وقبلت قوله في نجاسة الماء، قبلت قوله وهو بائع في السوق ولا تعرفه أنه يملك هذه الجارية وباعها لك، بل قبلت قوله في مسألة أدق، قبلت قوله في أن هذه الجارية لا زوج لها ويحل شراؤها أو يحل وطؤها بعقد إذا أراد النكاح بها، وهذه أحكام شرعية مغلظة في الإسلام وتبنى عليها عبادات كالصلاة والطهارة أو عقود موثقة كالنكاح والبيع والشراء، وكلها بنيت على ماذا؟ على خبر مجهول وقبلت. أيضا تقبل قوله بأنه متطهر فيصح الائتمام به، تدخل مسجد أو يحين وقت صلاة تصفون تقول له تقدم للإمامة، متوضئ يقول نعم فيتقدم يصلي بك، قبلت إمامته وزعمه بأنه متطهر وعلقت صلاتك بصلاته فإن بطلت أصبحت باطلة، كل هذا شرعا مقبول أو غير مقبول؟ طيب هذا كله يقول دليل عندنا على أن مجهول العدالة يقبل منه أحكام شرعية، فلماذا لا تقبل روايته؟ فهذه جملة أدلة أربعة ساقها لمن يرى جواز قبول خبر مجهول العدالة. يأتي الآن في الجواب عن هذه الأربعة تأييدا للمذهب الأول أن التحفظ والتثبت في الرواية عن مجهول العدالة شرط ينبغي الوقوف عنده. نعم. وأجيب بأن العلم بعدالة العربي غير ممتنع بوحي أو تزكية خبير، يعني لا يصح الاستدلال بصنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام لخصوصيته. نعم. والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته وحيث جملت ردوها، ثم الصحابة عدوهم بالنص فلا وجه للبحث عنهم. استدل بقبول الصحابة لرواية العرب والنساء، قال لا، هذا لا يصح الاستدلال به لأن الصحابة إنما يروون عمن ثبتت عدالته عندهم، وأنهم كانوا إذا شكوا في شيء أو جهلوه ردوه فلم يقبلوا ذلك، وأنهم إذا كانت الرواية عن صحابي آخر فإن الصحابة كلهم عدول، يعني لا يمانع أن يقبل أنس رواية عن أعرابي يروي فيه شيئا حضره مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحيح أعرابي لكن يكفي أنه صحابي، وبالتالي فلا إشكال عندي في عدالته، لأن المسألة الآتية بعد قليل أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، فلا إشكال في قبولنا رواية عن صحابي لا نعرف حاله، لأن الأصل فيه العدالة باتفاق. نعم. وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوع لجواز استصحابه حال الكذب، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة. وإن سلمناه فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه فيصدق غالبا فيصدق نعم وظاهرا، بخلاف من قال زمنه فيه وطمع في جنبه. طيب، هذا الدليل الثالث، قبول قول من أسلم ثم روى أو أسلم ثم شهد. قال أنا لا أقبل، هذا ممنوع، وأنا لا أعول على رواية مسلم حديث عهد بإسلام لمجرد أنه مسلم. قال ممنوع. لما؟ قال لجواز استصحابه حال الكذب. إذن وقوع الكذب منه محتمل، فتمنع الرواية عنه بمجرد إسلامه. إذن يقول لك قياسك هذا ممتنع، لأني لا أسلم بالأصل الذي قست عليه. وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة، لكن ليس منها الرواية ولا الشهادة. تأثير الإسلام بمجرد إسلامه له أثر في أحكام أخرى غير مسألة الرواية والشهادة. قال وإن سلمناه، يعني حتى لو افترضنا أننا نقبل منه بعد إسلامه فورا رواية أو شهادة، فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه. طيب وإذا عظم الإسلام تورع عن الكذب في الرواية في مسألة تتعلق بالإسلام، فيصدق غالبا وظاهرا، بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه. بخلاف طويل العهد بالإسلام الذي ولد في الإسلام ربما مع إلف إسلامه وطول زمانه يضعف الوازع عنده، فربما يكذب أو يضل أو يخطئ. بخلاف المسلم حديث العهد يبقى عنده قدر من الهيبة والجلال للدين، وهو حديث عهد بإسلام، فلا يزال يعني طريا دينه وعقيدته، فيهاب عندئذ ويعظم الدين فيبعد في شأنه. يعني يريد أن يقول حتى لو سلمت لك هذه المسألة لا أسلم بالقياس عليه الوجود الفارق. بقي الدليل الرابع. وقبول قوله في ملك الأمة وخلوبها رخصة حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع. وإن سلم فأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام. يقول الأمثلة التي ضربتموها، نقبل خبر المجهول في طهارة ماء ونجاسة ماء وملكه لجارية وخلوها عن زوجي بأنه متطهر فأصلي خلفه، يقول كل هذا أنا لا أقبل فيه خبر مجهول، أنا أقبل خبر فاسق. حتى لو عرفت أنه فاسق أنا أقبل، أدخل على بائع في السوق وأرى فيه من أمارات الفسق ما لا يحتاج أن أسأل عنه، يظهر من حاله الفسق، ومع هذا أشتري منه الجارية وهو يدعي ملكها. طيب إذن المسألة غير متوقفة على عدالة، واضح؟ المسألة يقول رخصة، يعني أن الشريعة بنت هذا الباب على مراعاة حاجات الناس، فلو اشترطنا العدالة ما اشترى أحد وأغلقت الدكاكين والتجارات والأسواق إذا اشترطنا العدالة، لكن هذا باب رخص فيه للمكلفين لمسيس الحاجة. فيقول من قال لك إني أبيع واشتري بشرط العدالة مع الباعة والتجار؟ لا، أنا حتى مع الفساق أبيع وأشتري، فقط أنا أتحرى أن صدقه فيما يقول فيما يبدو في الظاهر، يعني صاحب محل وعنده بضاعة ولا ينازعه في أحد ولا ادعى عليه أحد، فهذا القدر كافي في إثبات ما يدعي. قال رحمه الله وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة، يعني ليست حكما مبنيا على عدالة بل هو ترخيص وتسهيل في الشريعة، حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع. يعني باقي الأمثلة، قوله في طهارة ماء أو نجاسة ماء، يقول أنا لا أقبل خبر مجهول وأتحرى أن يكون عدلا عندي لأن المسألة تتعلق بحكم شرعي. وإن سلم فأحكام جزئية، يعني هذه مسائل جزئية لا يقاس عليها الرواية التي هي إثبات شرع عام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه إذن شروط أربعة أخذناها: الإسلام، التكليف، العدالة، الضبط، ثم ناقشنا شرط المجهول تفريعا على شرط العدالة. ينتقل المسألة الخامسة في ذكر أمور ليست شروطا وهي متعلقة بالشروط، يعني ما لا يشترط في الراوي. نعم. الخامسة لا يشترط ذكورية الراوي، ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب، ولا فقهه لقوله عليه السلام رب حامل فقه غير فقيه، ولا معرفة نسبه كما لو لم يكن له نسب أصلا وأولى، ولا عدم العداوة والقرابة فيه لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله. نمر عليها مرورا. هذه خمسة أوصاف ذكر أن الصحيح أنها ليست شروطا في الرواية، لا يشترط ذكورية الراوي فتقبل رواية النساء، وهذا لا إشكال فيه، ويروى عن النساء من زمن الصحابة، وإنما روي القدر الأكبر من بين النساء عن عائشة رضي الله عنها، وقد روت قدرا جليلا عظيما كبيرا في أحاديث الشريعة. قال ولا رؤيته، رؤية من؟ كيف يعني رؤية الراوي؟ نعم، لا يشترط في الراوي أن يكون قد رأى من يروي عنه، واستدل بقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب. الدليل هذا أصاب الشرطين كليهما، لأن عائشة امرأة والصحابة سمعوها من وراء حجاب، فإذا قبلوا رواية امرأة فلا يشترط الذكورة، وكانت من وراء حجاب فلم تشترط الرؤية. ولو جاء طالب علم وشيخه داخل البيت فحدثه من وراء الباب، أو كان مريضا فلم يستطع مقابلته، أو كان حبيسا خلف جدار أو في مكان لا يستطيع الوصول لكن يبلغه صوته، جازت الرواية عنه طالما بلغه الصوت ونقل الرواية عنه. قال لقوله عليه الصلاة والسلام، نعم، قال ولا فقهه، هذا الأمر الثالث، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، بل يكفي ضبطه لما يروي. قال لقوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه. وهذه المسألة يذكر ينسب الخلاف فيها إلى بعض الحنفية، لأنهم يرون بعض الأدلة غير موافقة لبعض المسائل، فيرجحون مذهبهم بأن الرواية منقولة عمن لا يعرف بالفقه من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، وهذا مسلك ليس بسديد، والذي أطبق عليه الصحابة وجيل التابعين وكبار أتباع التابعين من بعدهم على عدم التفريق، وأن الراوي فقيه أو غير فقيه، بل حسبك بقول عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فنص الحديث على أنه ربما كان غير فقيه، فمن أين جاء التفريق؟ فتجعل من أسباب رد الرواية أن راويها ليس بفقيه. نعم، قال رحمه الله ولا معرفة نسبه، أيضا ليس بالضرورة أن يعرف النسب، فمجهول النسب الراوي الذي عرفت عينه لكن ما تعرف نسبه، لا تعرف لأي قبيلة ينتمي وإلى أي بلد ينتسب، هذا ليس شرطا في الرواية. والدليل أن نقبل من لم يكن له نسب أصلا، مثل من؟ ولد الزنا، نعم، وأيضا المنتفي باللعان والعبد، هؤلاء ثلاثة أصناف لا تعرف لهم أنساب في الغالب، فإذا كان كذلك تقبل الرواية عنهم إذا اجتمعت فيهم شروط الرواية: إسلام وعدالة وضبط وتكليف، فصحة النسب أو العلم به ليس شرطا هاهنا في الرواية. قال رحمه الله ولا عدم العداوة والقرابة، يعني ليس شرطا أن يكون الراوي معدوم القرابة بما يروي أو معدوم العداوة لمن يروي، فهذا لا علاقة له، يعني لو جاء في قضية خصومة فروى لنا حديثا يؤيد حقه في الخصومة، أنا لي علاقة بصحة ما يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو أنه ساق الحديث في سياق الانتصار لقضيته والاحتجاج بحقه في الخصومة، هذا لا علاقة له. قال رحمه الله لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة. ختم بمسألة: من اشتبه اسمه باسم مجروح، يعني اشترك راويان في الاسم أحدهما عدل والآخر مجروح، ما معنى مجروح؟ متكلم في عدالته أو في ضبطه أو فيما يشترط في قبول الرواية عنه، ما الموقف؟ قال رد خبره حتى يعلم حاله. من الرواة من يلقب بالأعرج، كلاهما يروي عن أبي هريرة، أحدهما عدل ثقة أخرج له مسلم في الصحيح والآخر ضعيف. رواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة صحيحة، وهي من مرويات صحيح مسلم. رواية حميد بن عبد الله الأعرج عن أبي هريرة ضعيفة، فإذا جاء في السند حدثنا فلان عن فلان عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يعلم عندنا أيهما هو، توقف حتى يتبين، فقد يكون هو الراوي الإمام الثقة وقد يكون الضعيف، فلا يقبل مع اختلاطه أو اشتباهه باسم مجروح آخر. نعم. السادسة: الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل خلافه. طيب، هذه مسألة جديدة، هي الجرح والتعديل، وهذا لا أقول باب في علم الحديث، هذا علم كبير مستقل بذاته. اختزل له الطوفي رحمه الله هذه المسألة السادسة وجعل فيه يعني عناصر خمسة، ذكر فيه ذكر السبب في الجرح والتعديل في نقطة، وذكر تعارض الجرح والتعديل في نقطة، وذكر قضية العدد المقبول في جرح راو أو تعديله في نقطة ثالثة، ثم ذكر في الرابعة قبول المحدود في القذف من أقيم عليه الحد، هل يعتبر هذا جرحا في عدالته، ختم بمسألة أخيرة خامسة هي ألفاظ وعبارات أو طرق إثبات العدالة للرواة أو جرحهم. الحقيقة كل عنصر من الخمسة هذه هو كتاب مستقل في علم الحديث، وتكلم فيه محدثون بإسهام ولهم فيه تفصيل وإطناب، لتعلم ما قلت لك مرارا أن هذا الاقتضاب والاجتزاء في هذه المسائل ليس بالذي يؤهل طالب العلم لأن يكون ذا صاحب صنعة أو يكون ذا باع في الحكم على الحديث، إنما كما مر فيما سبق سنمر بها لشرح معانيها ودلالة العبارة في كلام المصنف. قال: الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، يعني أن تنسب إلى شخص كلاما يترتب عليه ماذا؟ رد قوله. نسبة ما يرد لأجله قول الشخص، ما الذي ينسب إلى شخص فيجعل قوله مردودا؟ ما هو القول الذي ينسب إلى شخص فيجعل كلامه مردودا؟ ليس كل ذم، يعني لو ذم شخص بأنه قصير القامة وآخر بأنه كبير البطن وثالث بأنه كذا ورابع، ليس كل ذم وعيب في الإنسان يوجب رد قوله، لكن ثمة أوصاف تجعل الشخص مرفوض القول. فهمت؟ إذن هي أوصاف تتعلق بماذا؟ بالديانة، تتعلق بأخلاق الرجل، هي التي تجعل قوله مقبولا أو مردودا. اصطلحوا على تسمية هذا بالجرح، مأخوذ من كلمة جرح، الجرح الذي يصيب جسد الإنسان فينزف أو يقطع الجلد، لكن هذا معنوي ليس جرحا حسيا. الجرح بالضم، الجرح هو أثر الجرح. إذن الجرح أن تأتي بسكين وآلة حادة فتجرح، هذا جرح، فعلك جرح، والذي وقع في بدن المجروح جرح. إذن الجرح عند المحدثين ما هو؟ هو قولهم وكلامهم في الرواة الذي يسبب جرحهم. هذا علم كبير وباب مستقل نصب فيه المحدثون سياجا حصينا منيعا للدفاع والذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والتعديل خلافه. التعديل من أين جاءت الكلمة؟ من العدالة وليس العدل. التعديل يعني إثبات وصف العدالة للشخص، يقال عدله تعديلا فهو عدل. إذا وصف الراوي بالعدالة فعلك بوصفك إياه للعدالة يسمى تعديلا، وإذا أطلقت عليه أوصافا تليق به أصبح الراوي عدلا وعكسه الجرح. المسألة الأولى فيه السبب. نعم. واعتبر قوم بيان السبب فيهما ونفاه آخرون. واعتبر قوم بيان السبب فيهما، هذا مسلك لبعض أهل العلم. إذا جئنا لجرح راوي أو تعديله فثمة مذهب عند المحدثين أنه لا يقبل جرح في راوي إلا مقرونا بالسبب، يعني لما يقول فلان من الرواة ضعيف أو كثير الخطأ لابد أن يذكر السبب، فإذا قال مقبول الرواية أو مرفوض الرواية أو ساقط لابد أن يذكر في جرحه أو تعديله السبب الذي من أجله جرح أو من أجله عدل. اعتبر قوم بيان السبب فيهما يعني في الجرح والتعديل ونفاه آخرون، اعتمادا على الجارح والمعدل، يعني يكتفي من لا يشترط ذكر السبب يكتفي بإمامة العلماء الذين يتكلمون في الجرح والتعديل. يتكلم إمام كأمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، أو يتكلم إمام دار الهجرة مالك بن أنس، أو يتكلم شيخ الصنعة علي بن المديني، أو يتكلم الأئمة الكبار البخاري مسلم يحيى بن معين. فإذا تكلم هؤلاء الكبار الذين أصبحوا أعلاما في هذا الشأن فإنه يقبل قولهم ولو لم يذكروا تفسيرا أو أسبابا لجرحهم في الرواة أو تعديلهم إياهم. نعم. ونفاه آخرون اعتمادا على الجارح والمعدل لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه، وإلا فلا. إيش يعني وإلا فلا؟ إن لم يكن خبيرا إماما شهيرا بهذا الفن معروفا به فلا يقبل قوله إلا مقرونا بالسبب. نعم. أو يطالب بالسبب. وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قوله باختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح. رجح الطوفي رحمه الله أننا نشترط بيان السبب في الجرح لا في التعديل. ليش التفريق؟ نعم، لأن الأصل العدالة، فإذا حكم بعدالة إنسان فيكفي أنه وافق الأصل فلا يحتاج إلى ذكر سبب، لكن إن كان جارحا فلا بد من ذكر سبب الجرح أو تفسيره. قال لاختلاف الناس فيه، في ماذا؟ في أسباب الجرح، واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وهذا باب يتفاوت فيه الناس، فربما حكم بعض بسبب أنه جارح فترك من أجله رواية راوٍ قال وفي قول لا، يعني في القول الآخر لا يشترط أيضا في الجرح اكتفاء بظهور أسباب الجرح. الطوفي في الشرح رحمه الله ذكر قصة لطيفة في تفاوت الناس في ذكر أسباب الجرح، يقول لقد رأيت بعض العامة وهو يضرب يدا على يد، يعني من شدة التعجب يضرب يدا على يد ويشير إلى رجل ويقول ما هذا إلا زنديق، ليتني قدرت عليه فأفعل به وأفعل. قال الطوفي فقلت له ما رأيت منه؟ قال رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة، يعتبر هذه زندق وأنه لو تمكن من رقبته لقطعها. فانظر كيف تعول على أسباب يتفاوت فيها الناس كثيرا. هذا موقف يذكره الطوفي حكاية، يعني ما نقلها رواية عن شخص يقول رآها. صحيح قد تقول هذا إنما يفعله الجهلة والعوام ومن لم يشم أنفه رائحة الفقه ولا يعرف درجات العلم ولا الاختلاف، لكن طالما هذا وارد فكيف تريدني أقبل يعني خبر إنسان يجرح راويا ويقول لك فلان أبدا ساقط الرواية غير مقبول، لا تقبل منه دينك ولا تسلمه رقبتك وأبتعد عنه، وفي النهاية تجد السبب شيئا في داخلة نفسه يراه عظيما وليس كذلك. نعم. المسألة الثانية في الجرح والتعديل قضية تعارض الجرح والتعديل. لو جئنا لراوي جرحه إمام وعدله إمام، ما الموقف؟ وهذا الحقيقة يعني هو صنيع كبير داخل كتب الرواية والتراجم عند المحدثين، اختلاف الجرح والتعديل في راوي، تتفاوت مواقف المحدثين. اختصر هنا في سطرين فقط وهو باب الحقيقة لن نلج فيه لأنه بحر لا ساحل له، والعمدة فيه على صنيع الخبراء الحذاق الذين سبروا أحوال الرواة. يقول الذهبي في ترجمة بعضهم أظن علي بن المدينة إلا ما كنت نسيت، يقول لو عرضت عليه الخلائق يوم القيامة، لو صعد على ربوة فعرضت عليه الخلائق يوم الحشر يقول هذا فلان ابن فلان وهذا فلان وهذا فلان، وناس عاشوا هذا الشأن وخبروه حتى أصبح سريقة عندهم، فما تأتي وتجتزئ في سطرين وتقول هذا هو الحكم المضطرد. نعم. والجرح؟ والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت على المعدل وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر. يقول الجرح مقدم يعني حال تعارضه مع التعديل، فالمقدم الجرح يعني راوي اجتمع فيه جرح وتعديل نحكم بإيش؟ بجرح، فتترك روايته. لما؟ قال لتضمنه زيادة خفية عن المعدل، لأن المعدل يستند في تعديله على الأصل، لكن الجارح ذكر سببا وذكر لك موقفا استدعى جرحه فقل معه زيادة علم، والأصل أن تصير مع من معه زيادة علم عن الراوي. قال وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه. قل ولو زاد عدد المعدلين، يعني وجدنا إماما واثنين وثلاثة وأربعة عدلوا هذا الراوي وجدنا واحدا جرحه، ستقدم ماذا؟ يقول لا عبرة بالعدد، لأن المعدلين وإن كثروا فهم على أصل واحد وهو العدالة، والجارح معه زيادة علم فيقدم عليهم. سأقول بين قوسين هذا القول ليس على إطلاقه، والشأن والتحقيق فيه ما يذكره المحدثون في المصنفات وفي الكتب المختصة بهذا الشأن، والمعول عندهم على ما حرروه في ذلك الموضع. مسألة ثالثة، العدد في مسألة قبول الجرح والتعديل، هل يكفي لو وجدنا إماما واحدا يذكر راويا بجرح أو بتعديل هذا كافي، أم لابد من أكثر من هذا؟ المجهول العدالة، لو ذكره إمام واحد فعدله وذكره في الثقات هذا كافي، أم لابد أن يكون فيه أكثر من واحد؟ هذه مسألة العدد في الجرح والتعديل. نعم. واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون. اعتبر العدد فيهما في ماذا؟ مقصود باعتبار العدد اثنان فصاعدا، يعني هل يكتفى بتعديل واحد وجرح واحد من الأئمة المختصين بهذا الشأن، أم لا بد من أن يكون الجارح اثنان فأكثر والمعدل اثنان فأكثر كالشهادة؟ قال اعتبره قوم ونفاه آخرون. وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية. ما المعتبر؟ العدد. يقول عندنا الطوف، يقول عندنا في الشهادة نعتبر العدد، فلا تقبل شهادة واحد في الحقوق، لا بد من اثنين، وفي الزنا لا بد من أربعة. يقول العدد عندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، يعني لما يأتي شاهد في الشهادة ألا يشترط القاضي مزكي لهذا الشاهد؟ ما فائدة المزكي؟ تعديل للشاهد. الشاهد الواحد عند القاضي كم مزكي مطلوب له؟ اثنان. في الشهادة يشترط في كل شاهد مزكيان اثنان تثبت به عدالته عند القاضي، والرواية ليست كذلك. يقول عندنا نشترطه في الشهادة، يعني في تعديل الشاهد، ولا نشترط هذا في الراوي في تعديل الراوي. لما؟ قال وإلا لزاد الفرع على الأصل، إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. لو قلنا ما نقبل رواية الواحد إلا بتزكية اثنين، فلا بد من تعديل اثنان، عندئذ الفرع الذي هو المزكي أو المعدل سيصبح أكثر من الأصل الذي هو الراوي. يقول وإلا لزاد الفرع على الأصل، إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. فإذا اشترط في كل راوي ألا تقبل في التزكية إلا اثنان، ستجعل الفرع أكثر من الأصل، وهذا خلاف المنطق. المسألة الرابعة، هل تقبل رواية من أقيم عليه الحد؟ ما علاقة هذا؟ لأن الذي يقام عليه الحد ماذا قال الله؟ ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هل تقاس عليها الرواية فترد رواية المقذوف في الحد؟ اعلم رعاك الله أن المقذوف في الحد نوعان، إما مقذوف في الحد لأنه قاذف للعرض، قذف اتهم شخصا بزنا أو سب وشتم وقال يا كذا واتهمه في عرض بالفاحشة، هذا قاذف يقام عليه حد القذف. الثاني هو من لم تكتمل شهادة الأربعة معه في إقامة حد الزنا، جاءوا يشهدون عند القاضي بأن شخصا زنا، شهد واحد واثنان وثلاثة ما اكتملت الشهادة، أو شهد أربعة واختلفت شهاداتهم، أولا يسقط حد الزنا باختلاف الشهادات ولو كانت أربعة، ثانيا يعتبرون قذفا فيقام عليهم حد القذف. إقامة حد القذف عليهم ليس لقذفهم وسبهم وشتمهم، بل لأن الشهادة ما اكتملت أركانها فأقيم عليهم حد القذف. يفرق الفقهاء بين النوع الأول والثاني، فالأول فاسق ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أما الثاني الذي ترد روايته لعدم اكتمال الشهادة فإنه يقام عليه الحد لكن لا يثبت له فسق لاختلاف الحال، وسيأتي التفريق هنا الآن. نعم. والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته. ليش يعني إن كان بلفظ الشهادة؟ يعني إن كان إقامة الحد عليه ليس لسب وشتم بل لأنه شهد ولم تقبل شهادته لعدم اكتمال العدد، إن كان بلفظ الشهادة يعني أدى شهادة ما قبلت فإن روايته تظل مقبولة، لأن إقامة الحد عنه هو ليس لفسقه بل لعدم اكتمال العدد في الشهادة. نعم. إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله، وقد روى الناس عن أبي بكر وإلا ردت حتى يتوب. استشهد بالرواية عن أبي بكر الصحابي الجليل نفيع بن الحارث رضي الله عنه الثقفي، فإنه في زمن عمر كان في من شهد على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، فلما أتوا بهم إلى عمر بن الخطاب شهد منهم ثلاثة وتراجع الرابع، فأقام عمر الحد رضي الله عنه على الثلاثة ومنهم أبو بكر. فكان أبو بكر بعد إذا طلبت منه الشهادة أبى وامتنع وقال لا أتقدم لشهادة أبدا. عمر رضي الله عنه لما أقام الحد ليس تفسيقا لأبي بكر، لكنه أمام حكم شرعي، هو حاكم وولي أمر، ما اكتملت عنده الشهادة فاعتبرهم قذفة وأقام عليهم الحد، وكان بذلك مطبقا لحكم شرعي. يقول قبول الرواية عن أبي بكرة رضي الله عنه مع إقامة حد القذف عليه دليل على التفريق بين هذا النوع من إقامة الحدود في القذف وبين الفاسق الذي يسب ويشتم ويتهم في الأعراض فيقام عليه حد القذف لأنه سباب. نعم. وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه هو عزل رضي مع بيان السبب، أو بالحكم بشهادته وهو أقوى من التعديل القولي وليس ترك الحكم بها جرحا، أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره وإلا فلا وإلا لفسق العامل. وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولا. طيب، هذه مسألة ختم بها مسألة الجرح والتعديل، وهي طرق تعديل الرواة، يعني الأساليب أو الأسباب التي تثبت بها عدالة الرواة عند أئمة الحديث. فإنهم عندما يعدلون راوين يسلكون واحدا من هذه الطرق الأربعة. قال رحمه الله: إما بصريح القول أو بالحكم بروايته أو العمل بخبره أو الرواية عنه. من يعيد الأربعة غيبا؟ أربع طرق يعدل بها الرواة عند المحدثين: صريح القول، نعم، اثنين، الحكم بروايته، ثلاثة، الرواية عنه، أربعة، العمل بخبره. هي ركز معي. قال رحمه الله: تعديل الراوي إما بصريح القول، وهذه أولى الطرق، وهي أكثرها في كتب تراجم المحدثين والرواة. قال أحمد ثقة، وقال يحيى بن معي لا بأس به. كل هذه العبارات ما هي؟ عبارات تعديل، ولهم فيها عبارات شتى وألفاظ متفاوتة، تارة يصفونه بجلالة القدر، فلان جبل في الحفظ، فلان أمير المؤمنين في الرواية والحديث، فلان إمام، فلان إمام الأئمة، وفلان أستاذ الأساتذة، إلى آخره، عبارات تثبت إمامة الراوي، وهذه أكثرها شيوعا وانتشارا في أساليب الأئمة المحدثين في تعديل الرواة. قال: بصريح القول، وتم يعني ولا حتى القول له مراتب. قال: وله وتمامه هو عدل رضي مع بيان السبب. إذن هذه أولى المراتب وأكثرها انتشارا. الثانية أقوى من الأولى، الحكم بروايته، أن يعمد إمام يؤخذ عنه القول في تعديل الرواة، لا يتكلم في الراوي ولا بنصف كلمة، ولكن عمل بحديث من مرويات هذا الراوي، كونه تجاوز رواية الحديث إلى الاحتجاج به، إلى استنباط الحكم، إلى العمل به، هذا على ماذا يدل؟ على أن روايته مقبولة، وروايته مقبولة إذن الراوي مقبول عنده ثقة. إذن الحكم بالرواية هو تعديل عملي وليس تعديلا قوليا. قال رحمه الله: أو بالحكم بروايته وهو أقوى من التعديل القولي. تأتي هنا مسألة، طيب هل يصح العكس؟ لو ترك الإمام رواية أحد الرواة هل يعتبر هذا جرحا فيه؟ قلتم قبل قليل العمل بروايته تعديل، صح؟ طيب فترك العمل بروايته إذن جرح، ما لكم كيف تحكمون؟ تقول قبول العمل بروايته تعديل، طيب وترك العمل بروايته لماذا لا يعني جرحا؟ نعم لاعتبارات أخرى. قد يكون ترك العمل بروايته لوجود معارض عنده أقوى، ترك العمل بالدليل ليس قدحا في الدليل، ممتاز. ولذلك نبه فقال رحمه الله: وليس ترك العمل بها جرحا. الطريقة الثالثة قال: أو بالعمل بخبره. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ قال هناك الحكم بروايته، قال هنا العمل بخبره. نعم أحسنت، الأولى في القضاء الحكم عندما يكون قاضيا أو حاكما، في الثانية قال أو بالعمل بخبره، يعني يعمل لنفسه العمل بخبره إن علم ألا مستند للعمل غيره وإلا فلا، يعني من شرط أن تجعل عمل الإمام برواية الراوي تعديلا أن يثبت عندك أنه ما عمل بهذا الحكم إلا استنادا لهذه الرواية. طيب وإن لم أعلم؟ قال وإلا فلا، يعني قد يكون مستنده شيء آخر فلا يثبت به تعديل للراوي. قال وإلا لفسق العامل. قال رحمه الله وإلا لفسق العامل. بقيت المسألة الأخيرة في كون الرواية عنه تعديلا له قولان، هذه مرتبة من مراتب تعديل الرواة، ولم يجعلها رحمه الله لم يجعلها في مسألة المراتب كالصريحة والمنصوص، إنما أشار إلى الخلاف، وهي قضية أن يروي الإمام عن هذا الراوي حديثا، هل هذا تعديل له؟ صورة واضحة. رواية الإمام البخاري عن أحد الرواة هل هو تعديل للراوي؟ طيب رواية الإمام البخاري، رواية الترمذي عن أحد الرواة هل هو تعديل له؟ طيب نريد في شكل قاعدة، هل تعتبر رواية الإمام من أئمة الحديث ممن يؤخذ قولهم في الجرح والتعديل، روايته عن أحد الرواة هل يعتبر تعديلا له؟ صوغوها في قاعدة، إيش تقولون؟ إن علم من شرط الإمام في الرواية أن لا يروي إلا عن عدل، كالبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه، كل من اشترط على نفسه شرط الصحة سواء وافقته أو خالفته، لكن هو يقول لك أنا لا أروي في كتاب هذا إلا من انطبقت فيه الشروط، فوجدت فلانا من رواته في الكتاب، ماذا أعتبر هذا؟ أعتبره عدلا عند ابن حبان، عند ابن خزيمة، عند البخاري، عند مسلم. لما؟ لأنه اشترط، وكأنه يقول يا جماعة ترى أي راوي موجود عندي في الكتاب فهو عندي عدل. خلاص، إذن الرواية عن الراوي تعتبر تعديلا إذا علم أو صرح الإمام بهذا الشرط. طيب فإن لم يشترط فلا، كما حصل لأصحاب السنن، يعني لا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجة ولا النسائي ولا الكثير من المصنفين من أئمة السنة لم يشترطوا العدالة في الرواة وهم يروون، وبالتالي فيروون عن الضعفة ويروون عن الكذابين والوضاعين، لماذا يروون عنهم؟ بيان حالهم، هو يحصر لك الإسناد ويقول لك هذا المروي المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يشترط الصحة. نعم. وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان، والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يروي الرواية أو لا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا له، وإلا فلا، إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل. إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله، ويمكن أن تقول أو شرطه في الكتاب، أي شيء، إن علم أنه لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا، وإلا فلا، يعني إن لم يعلم هذا فلا تعتبر الرواية عنه في كتابه أو في مروياته، لا تعتبرها تعديلا له. نعم. إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت، وقوله سمعت فلانا صدق، ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. قول الإمام سمعت فلانا صدق، يعني لا يستلزم هذا تعديله، أنه ينقل أنه سمع منه شفاها، هذا لا يستلزم تعديلا. قوله سمعت فلانا صدق، قال ولا يلزم منه تعديل. لما؟ قال لعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. فكان الأئمة هذا من صنيعهم أن يروي عن الراوي ولا يعتبر روايته عنه تعديلا له، واستثنينا من ذلك من اشترط كأصحاب الصحيح وغيرهم، إذا اشترط اعتبرنا روايته عنه تعديلا له، وما عدا ذلك فلا يصح إطلاق الحكم فيه. هذا ختام مسألة الجرح والتعديل، نختم بها مجلس الليلة، لنستأنف الأسبوع القادم بعون الله تعالى في تعديل الصحابة ومراتب الرواية والمسائل الآتية. آمل أن يكون هو منتهى مجالس الحديث عن دليل السنة في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا